السلام عليكم. في صديقين عايشين في سوريا، واحد ينقال له محمود الأبا زيد من قبيلة أو عشيرة الأبا زيد، هذول معروفين، أو أبو زيد يعني يسمونهم الأبا زيد، والثاني ينقال له محمد. محمد هذا مو عايش في درعا، لا عايش في أطراف أو قرى الجنوبية أو الغربية يسمونها لدرعا، في قرية ينقال لها جنين. المهم محمد هذا وحيد أمه وأبوه، أبوه توفى وقعد مع أمه، لكن الولد وضع المادي تعبان وما عنده لا وظيفة لا كمل دراسته، يعني الولد بدأ ينحرف شوي شوي. أما محمود اللي هو صديق محمد من عائلة الأبا زيد وناس ما شاء الله يعني وضعهم جدا ممتاز، والولد متعلم وأخلاق وما عنده بالمشاكل هذه، وكان دائما ينصح محمد صديقه أن ابتعد عن المشاكل ومن هالكلام. قال له محمد يبا أنا رجال ما عندي مصدر للرزق صراحة، يعني ما حد يوظفني، لا متعلم لا عندي مهنة لا عندي شيء، اتركني بحالي يا محمود، أنت صديقي وعلى عيني وراسي، بس ابتعد عندي، أنت عندك عائلة وناس يعني ممكن يساعدونك، أنا رجال وحيد. المهم وتمشي فيهم الدنيا. محمد قام يقعد في وسط المحافظة في دوار، ينقال دوار ساحة بصرة، موجود في وسط درعا. محمد مسوي هالدوار هذا مثل المكتب الخاص فيه، مكان للبلطقة أو للزعرنة، لأنه هو صاير أزعر، يثبت العالم، يسرق من هذا يضرب هذا، ياخذ من التكاسي أتاوات، يعني طلع الدينار أو الفلس من تحت الأرض أو الليرة من تحت الأرض بأي طريقة، بالضرب بالحلال بالحرام ما له شغل، وعايش على هالشي هذا. المهم كل فترة فترة يتزاورون محمود أبا زيد ومع صديقة محمد، وفي سنة 91 ويطلبون الجيش التجنيد للشباب، خذوا محمود الأبا زيد، لكن محمد ما خذوه لأنه وحيد أمه وأبوه، وراح محمود أول سنة ثاني سنة ب93، وهو ينطر اللحظة هذه على نار، لأن الولد أصلا قبل الله يروح التجنيد كان يحب بنت عمه ويبي تزوجها، هو أكبر واحد من أخوانه وأخوانه أصغر منه، وأمه وأبوه يعني يتمنون اليوم اللي يخلص محمود فترة التجنيد ويرجع البيت. وفعلا في 93 ويطلقون صراحة بعد ما خلص التجنيد ومستانس، يوم طلع على طول ويرجع إلى درعا. وين راح؟ أول ما نزل جاي بمواصلات، يعني نزلوه في وسط درعا، قال خلنا أمر صاحبي منه محمد، هو عارف محمد هذا ما يترك الدوار هذا ساحة بصرة، ما يتركه مكانه البلطقة، وينزل ويدور على محمد، ولا هذا محمد ماسك له واحد من هالناس يضرب فيه وما أدري شنو، يبي ياخذ منه فلوس. ويقوم محمود وينادي محمد. محمد أول ما شاف صديقه محمود، صديق الصغر على قولتهم وعشرة عمر، ترك اللي بيده وجاه يركض ويسلم عليه ويحبه، يا هلا وشونك والحمد لله على السلامة، وش صار يا الحمد لله توني راجع من الشام وأطلق صراحي وخلصت فترة التجنيد، وأنا قلت مرة واحدة لأني باخذ يعني سيارة بروح لبيتنا تاكسي أو إيجار، فقلت أسلم عليك. قال والله ما تروح الحين أسوي لك أحلى عشاء. قال له يا ابن الحلال. ومحمود يعرف محمد أصلا ما عنده فلوس، يعني من وين بيجيب، يعني أكيد من هالبلطقة، بياخذ له من أحد أو يضرب أحد أو يسرق أحد. ومحمود أبو زيد أو الأبا زيد هذا ما يحب هالأمور هذه. قال له يا محمد الله يخليك، والله أنا جاي بس أسلم عليك، وانت إن شاء الله تعال بكرة أو بعدها بنسوي عشاء في البيت وحياك الله من هالكلام. قال لا والله ما تروح، يعني انت حين مستعر مني علشان تعرف ان انا يعني وضعي المادي تعبان وانا فقير وكذا. قال لا يا محمد انا مو قصدي كذي، ما له داعي الحين انا توني راد وتعبان وبروح اسلم على اهلي بفرحهم اني انا خلصت مده التجنيد وكذا. قال اقول لك ما تروح، بسوي لك احلى عشاء يعني سمك وكذا في مطعم معروف في المزيري بيسمونه، نبي نروح للحين انا وياك واحلى عشاء. يوم محمود ما هو قادر يتخلص من محمد والحاح محمد، قال يلا ما في مشكلة. وكان مستغرب يقول هذا من وين بيجيب فلوس الحين؟ شوي وطيح عين محمد على تاكسي، رجال قاعد في تاكسي اللي هو يسوق السيارة ومنتظر يدور الزباين، ويقوم محمد يقول حق محمود يلا امش اركب فيها التاكسي. قال وين روح؟ قال امش نبروح حق المزيريب، هذه منطقة عندهم فيها مطعم معروف وكذا. قال له يلا اوكي اركبوا التاكسي. يوم اركبوا التاكسي ولا صاحب التاكسي هذا ولد شباب ما شاء الله طول بعرض جسم متعافي. المصيبة في الموضوع لما ركب محمود الأبا زيد التاكسي قاعد جنب السايق، ومحمد البلطقي قاعد ورا السايق، ويطلع السايق هذا من قبيلة ينقال لها المسالمة، يعني عشيرة معروفة جدا وتاريخ. عشيرة المسالمة وعشيرة الأبا زيد هذول أصلا لهم مشاكل قديمة وثارات بينهم وحزازية قديمة وعدة مناوشات وصار صلح، لكن الأوضاع متوترة بينهم. طبعا إلى الآن محمود الأبا زيد ما يدري أن هذا صاحب التاكسي من المسالمة، ركب عادي وتاكسي وبيمشي. لكن إيش سوى محمد اللي جاب العيد؟ أول ما ركب قال لهم هذا اللي من المسالمة وين تبي تروحون؟ قالوا له نبي نروح إلى مدينة أو قرية ينقالها المزيرب، طبعا إن شاء الله أني نطقت اسمها صح، عن طريق اللي هو في طريق يروح على خربة غزالة ومن خربة غزالة للمزيرب. قال حاضر. طبعا خربة غزالة انتم عارفين قصتها اللي ذكرناها سابقا اللي صارت عندهم مصيبة اللي ماتت فيها الفتاة البريئة هذه. المهم قال لهم يلا نتوكل على الله، ترى باخذ منكم الأجرة الفلانية. قالوا لا ما في مشكلة. طبعا اللي يتكلم محمد، ومحمود على بنا هو اللي المعزوم يعني الحين بيعزمه محمد، ساكت. وهم ماشيين في الطريق يوم ابتعدوا شوي عن البيوت وعن الناس، ويقوم محمد ويطلع سلاح معاه مسدس ويحطه براس المسالمة، قال له وقف على جنب الطريق. محمود يوم شاف الوضع كذي قاعد يصرخ يا محمد اذكر الله، يا محمد خاف الله، يا محمد اترك الرجال لا سوي لنا مصيبة، يا محمد يا محمد. قال لا اسكت ولا كلمة. يقول حق صاحب التاكسي اصفط على اليمين، وصفط. يوم صفط ويلتفت على محمد، محمد رافع عليه المسدس، لكن هذا الولد من المسالمة وعارف وضعه، يعني هو ما هو هين أصلا، من عشيرة يعني قوية جدا وكبيرة جدا يعني، ولهم نفوذ ولهم كذا. شنو هذا محمد اللي رافع عليه؟ كان يقول حق محمد انت تعرف انا منو؟ ترى انا من المسالمة، لا انت ولا سلاحك تخوفني، ابلع العافية لا تخليني، اقسم بالله ابتلش بدمك. ويقوم ويضرب محمد كف، مع ان محمد ماسك له السلاح وهذا صاحب التاكسي اعزل لكن جريء واثق من نفسه. محمد اصلا مبيت نيه الغدر ومبيت النيه انه يطلق النار، وفعلا اول ما اعطاه هذا صاحب التاكسي اعطاه كف ما تردد باطلاق النار ويقتل الرجال ود المسالمه. محمود قام يصرخ شو سويت وكذا، انت تدري هذا منو؟ حسبي الله عليك انت كذا وكذا. محمود من الخوف ترك التاكسي وهرب ركض، قام محمد اللي راكب ورا وينزل صاحب التاكسي هذا ويرميه على الأرض ويركب التاكسي ويهرب فيه. محمود يركض في وسط هالبر يبي يبتعد عن الشارع يبي علشان الناس لا تشوفه، يقول أنا ما لي شغل، تورط مع الخبل هذا أنا ما لي علاقة. شوي ولا مار عليهم باص فيه 30 راكب ويوقفون عند هالجثة اللي بنص الشارع. منو هذا؟ ولا ولد المسالمة، يعرفونه، هذول كلهم أهل مدينة واحدة، ويبلغون رجال الأمن وتنقلب الدنيا ويجيون هالعشيرة. يووو العشيرة لا تشوفونها، ما في صغير ولا كبير إلا ماسك سلاحه ويدورون من اللي قتل ولدنا. في هالأثناء محمود اللي قاعد يركض من مكان لمكان لين وصل إلى أحد القرى وسأل منو شيخهم، قالوا شيخهم لفلان، ويدخل عليه دخالة إنه بيصير دخيلة. قال يا شيخ أنا بوجهك وأبي أدخل عليك دخيل. قال آمر شفيك وعسى ما شر. قال اللي صار معاه، أنا والله ما لي علاقة يا شيخ، هذا واحد ينقال محمد وسوى كذا وسوى وذبح رجال من أهل المسالمة، وانت عارف أنا من أبو زيد وهذول المسالمة، وإذا دروا أني أنا في الموضوع يمكن يروحون يذبحون أهلي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص الموضوع عندي واندخيلي. خذا وقال له ما حد يقرب لك ولا حد يجيك، لكن لازم يتصرف الشيخ. خذ محمود وطار فيه إلى الأمن الجنائي وبلغهم في الموضوع وقال لهم يبا ترى هذا ما له علاقة، وهذا توه حتى مبين أنه توه جاي لبس العسكري مسكين، توه مطلعينه من التجنيد خالص المدة، ونزل في هالدوار وسلم على صديق له قديم وورط فيها الجريمة. قالوا ما في مشكلة، وين مكان هذا صاحبك؟ قال هرب بالتاكسي. أد البيت؟ قال إيه نعم أد البيت، ويروحون البيت. ولا هذا محمد صافط بالتاكسي كل جرأة، ويلقون القبض عليه ويأخذونه ويعترف بالموضوع بالكامل. لحد هني الوضع طبيعي، الصدمة ما جت وما في مفاجآت بالقصة. محمد احكموا عليه بالإعدام، ومحمود لأنه مشارك في الموضوع، يعني مشارك، ممكن ياخذ له سنة ياخذ له سنتين ثلاث وهو ما له ذنب. لكن لما دروا المسالمة أن اللي مع محمد واحد ينقال له محمود الأبزيد، وبين هالعشيرتين ثارات قديمة، قالوا لا لا مستحيل، أكيد اللي قتل ولدنا ولد الأبا زيد، يبي ياخذ ثارهم أول وكذا. مو بس محمد، يمكن محمد لأن هذا يعني من المهمشين أو اللي ما عندهم لا أحد يوقف فيه ولا شيء، شال القضية والظاهر هم يبي يعطونه فلوس علشان يقول أنا اللي قتلت ويطلع منها الأبا زيد. لا، إحنا أول واحد ناخذ منه الثار اللي هو الأبا زيد. يا جماعة أقسم بالله الأبا زيد ما له علاقة، المسكين تورط، ونفس محمد يقول لهم يا جماعة أنا هذا مكاني، الساحة هذه مكاني، وهذا المسكين توه جاي من تجيني، ترى صديقي يعني يزورني، لكن ركب معاي تاكسي علشان روح، وأنا حبيت أسلب صاحب هالتاكسي أخذ الفلوس اللي عنده وأخذ السيارة علشان أعشي صديقي وتورط معاي. قالوا لا مو صحيح، أنت وياه مخططين لهالموضوع، إحنا نبي الإعدام يكون على الاثنين، ولا بناخذ ثارنا من عشيرة الأبا زيد. الوضع توتر، وقاموا المسالمة كل واحد ماسك سلاحه، والأبا زيد كذلك كل واحد ماسك سلاحه، خايفين أحد يغدر فيهم. إيش الحل؟ أو تدخلت الدولة في الموضوع. المسالمة كقوة وكتواجد أكبر وأقوى نفوذ من الأبا زيد، وضغطوا عليهم على الموضوع هذا، قالوا نبي دم محمود ولا ترى بناخذ ثارة من عيالكم. حل ثاني ما في، يا جماعة الله يهديكم إن شاء الله، شوفوا الموضوع، شوفوا تفاصيل القضية. قالوا احنا ما لنا علاقة بالكلام هذا الفاضي، ما لنا علاقة. طبعا ممكن انهم عرفوا ان مثلا ابا زيد محمود فعلا تورط مع محمد، لكن ليش؟ لانه هو من عائلة الابا زيد وهذول بينهم ثارات، وعيال المسالمة هذول ما هم راضين يقتنعون ويبون ياخذون ثارهم، فممكن انه يقوم واحد من عيال المسالمة يقوم يقتل اثنين ثلاثة من الابا زيد، وهذول يردون عليهم وهذول، وتبدا حرب ومعركة طويلة ما حد راح يقدر يوقف قدامها. لذلك اضغطوا المسالمة على الشيوخ الابا زيد علشان يخلونهم هم نفسهم يقرون ان ولدهم محمود الابا زيد فعلا مذنب ويجب ان يتم اعدامه. توقعوا شو اللي صار؟ قاموا وجهاء الابا زيد اللي هم يعني عشيرة محمود هالمسكين هذا، وراحوا للسلطات، كانت اعلى السلطات، احنا ما له داعي نذكر منو، انتم عارفين منو اللي كان موجود، اعلى السلطات الموجودة هناك، وقدموا عريضة قالوا يبا احنا متأكدين ان محمود مذنب واحنا نطالب باعدام ولدنا حقنا للدماء، يعني يموت واحد ولا يموتون 20-30 رجال. وفعلا ويتم في ذاك اليوم بعد صلاة الفجر جابوهم الى الساحة، ساحة اللي هي ساحة بصرة بوسط درعة، وتم اعدام محمود وتم اعدام محمد. الصدقون لما جاوا يعدمون محمود اشنقوهم شنق، حاطين الحبل على رقبته محمود، وازاحوا الستاند اللي كان تحته يعني علشان يتعلق يتدلدل يعني من الحبل، لما ازاحوه وطاح محمود وانشنق، الصدقون انه قعد 12 دقيقة ما مات، وهو يرافس، واول مرة تحصل، والعالم انجنت يوم شافت المشهد، 12 دقيقة والولد ينازع الحياة ما مات، لدرجة ان الحرس اللي اشرفوا على تنفيذ الاعدام ايش سووا علشان يخلصون من هالقصة هذه؟ قاموا يسحبون بالجثة تحت علشان يعني يكسرون عنقه يعني من خلال الحبل، وفعلا يسحبوه لين انكسرت رقبته ومات الله يرحمه. والكثير يدرون من كلا الطرفين، من كلا العشيرتين يدرون ان محمود هذا بريء وما له اي علاقة وتورط مع اللي قال محمد. يعني اقصى عقوبة ممكن انك تعاقبه سجن سنة سنتين ثلاثة ما في مشكلة، لكن انك تعدمه وهو الولد متورط، وكل الادلة تشير ان الولد فعلا كان بريء وما له اي علاقة. وانتهت سالفة رجل مظلوم. هذه نفس سالفة خربة غزالة، والله هي الدنيا فيها بلاوي وفيها مظاليم وفيها ناس انقتلت يعني وراح الظلم، لكن الكثير نساها والكثير تجاهلها، والحمد لله انه ممكن بعد هالسنين هذه كلها، يعني القصة حين صار لها كم اكثر من 27 سنة، ان ارجعت تظهر، لان عشان الناس تذكر الله يرحمه محمود الابا زيد اللي قتل وتم اعدامه ظلم. هذه نهاية سالفتنا، فامان الله، مع السلامة.